بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله: وأهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النار وإن ماتوا من غير توبة. عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمن إذا مات من غير توبة من كبائر الذنوب، يعني التي وقع فيها لم يتب منها ومات عليها، لا يخلد في النار، بل الله تعالى ينجي من يشاء من العباد العصاة ويدخلهم الجنة، يعني بلا تعذيبهم، وبعضهم يعذب ثم يخرج ويدخل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله تعالى بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. الله أكبر. طالما مات وهو مؤمن بالشهادتين ويعتقد معناهما ولم يأتي بما هو فيه جحود وإنكار وتكذيب للشهادتين أو لإحداهما، فهو مؤمن ولو تعذب في النار على معاصيه. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. يعني لو تعذب في النار لا بد أن يدخل الجنة. إذن العصاة لا يخلدون في النار، وأما الكفار لا يخرجون من النار. الله تعالى يتوب علينا ويختم لنا على الإيمان على كمال الإيمان، آمين. والله تعالى أعلم وأحكم.